الحاجات تتحس وما تتقلش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش ولو أنت عملتها بعد ما أنا أطلبها يبقى ما ينفعش في حاجات تتحس وما تتقلش توجع في القلب وما بتبنش وافضل على طول تعبانة ما بين طب اقولك ولا ما اقولكش مقدرش اقولك غير كل طريقة حبك لي شكل حياتنا اللي